إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فالحمد لله تبارك وتعالى الذي ما استعبد عباده بشيء إلا كان عليه البيان، والحمد لله جل وعلا أنه ما أمر عباده بأمر إلا بين لهم كيف ومتى يكون المأمور، وما نهى عباده عن شيء إلا بين لهم كيف ومتى يكون المحظور. الحمد لله جل وعلا الذي كان من رحمته تبارك وتعالى أن لما قال لنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما مات محمد صلى الله عليه وسلم إلا وبلغ عن ربه كل مأمور ومحظور. الحمد لله جل وعلا الذي لما أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا محمدًا عليه الصلاة والسلام. فاللهم إنا نحمدك على محمد عليه الصلاة والسلام، ونحمدك على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ما ترك لنا ربنا تبارك وتعالى شيئًا نتعلم به أمرًا نتعبده به من نبيه إلا وكان على ربنا البيان، حتى لباس نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوةٌ في كل شيء، في ملبسه وفي غير ذلك من عاداته وعباداته عليه صلوات الله وسلامه. فلئن سألنا عن لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اللباس ينقسم إلى قسمين: لباس مفصل ولباس غير مفصل. والمفصل هو الذي يعرف بالمخيط، يعني الذي عملت فيه إبرة الخياط، وغير المخيط أي غير المفصل ذاك الذي لم تعمل فيه إبرة الخياط فتفصله على جسد أحد من بني آدم، وإنما جاء كما هو مذروعا كنسج نسج ثم قص على قياس معين. فلقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم من المخيط وغير المخيط، أي من المفصل ومن غير المفصل. أما من غير المفصل فلقد لبس نبيكم صلى الله عليه وسلم الإزار، والإزار هو ثوب يشد على منطقة الإنسان على خاصرته وينزل إلى كعبيه. ولقد كانت إزرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه، وكان يشد إزاره من الأمام، وكان أحياناً يجعلها فوق سرته وأحياناً على سرته. ومن غير المخيط لبس عليه الصلاة والسلام الرداء، وكان رداؤه قطعة من قماش لا أكمام لها ولا فرجات ولا أزرار ولا خيط ولا شيء من ذلك، يجعلها على كتفيه عليه الصلاة والسلام. والإزار مع الرداء هما ما يسمى عند المسلمين بالحلة، فلقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وسيأتينا لونها كيف كان على التمام. والحلة هي إزار مع رداء، وهذه هي هذا هو لباس المسلم في إحرامه إذا أحرم لحج بيت الله الحرام، يلبس رداء وإزارا من غير المخيط. ولبس عليه الصلاة والسلام كذلك الخميصة، والخميصة قطعة من الثياب تلف إما على الكتفين وإما على وسط الإنسان على خاصرته، وقد تجعل أمامه لأشياء أخرى، وقد يعلقها على عنزة أو حربة ليستر أعين الناس عنه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة جميلة أهديت إليه من أبي جهم، فلما صلى عليه الصلاة والسلام وكانت خميصته بجانبه، انتهى من صلاته فقال: ردوا على أبي جهم خميصته فإني كادت تفتنني في صلاتي من شدة جمالها. فما كان يترك شيئا في بيته عليه الصلاة والسلام كثير الحسن والجمال، خوفا من أن ينظر إليه فتعجبه الدنيا. ولبس عليه الصلاة والسلام المرطى، والمرطى إنما هو ثوب كبير يلتحف به التحافا، وكان ينام فيه أحيانا، وكان يجلس بين أصحابه أحيانا. ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة يوما ملتحفا بمرط له، أتوا إليه به من قطر ثوب قطري أتي به عليه الصلاة والسلام، فالتحف به وقام إليه في الصلاة في صلاة في المرض الذي مات فيه بأبي هو وأمي. وكان يلبس عليه الصلاة والسلام كذلك ملحفة، والملحفة أيضا ثوب، لكن لهذه الملحفة ميزة خاصة. ما نوع هذه الملحفة؟ هذه الملحفة خيطت من ورس، وكانت كلما رش عليها الماء فاحت شذا عطرا فياحا يعجب الشامين. وقد خصصها النبي صلى الله عليه وسلم، أي خصص هذه الملحفة لليلة التي يدور فيها على نسائه عليه الصلاة والسلام، فكان يلبسها ويطوف بها على نسائه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. وكان إذا رش عليها الماء كما قلنا فاحت منها ريح عطرة. لكن نستأذنك أيتها الملحفة، فلا ورس ولا زعفران ولا فل ولا ريحان، ولا كل عطور الدنيا تعدل عطر ريح النبي عليه الصلاة والسلام. كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ولا شممت ريحا ولا عودا ولا عطرا أعطر ولا أجمل من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى ريح عرقه ما كان يعدلها ريح عطرة في الدنيا صلى الله عليه وسلم. ولبس عليه الصلاة والسلام من المخيط القميص، والقميص هو الذي يسميه الناس اليوم بالعامية العباءة، وليس اسمها عباءة، أي هذا من الأخطاء الشائعة التي يسمى بها القميص، هذا هو القميص. فالقميص هو ثوب له أكمام وفرجة فيها أزرار، وهذا هو الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، لأنه الوحيد من الأثواب التي لها أزرار. وبما أنه لها أزرار هذا يعني أن لها عرى، والدين هو الذي يقوم على العرى. ما هي العرى؟ جمع عروة، والعروة هي الفتحة التي يدخل فيها الزر فيتماسك القميص، والقميص هو الدين في شرع الله. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت الناس يأتوني وعليهم القمص، فمنهم من يأتيني وقميصه يبلغ ثدييه، ومنهم من يأتيني وقميصه يبلغ حقويه، وأتى عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته الدين. أي الدين هو القميص، والعرى هي التي تثبت القميص. لذلك لما جاء إخوة يوسف أباهم يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام بقميص عليه دم ليس دم أخيهم يوسف، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ليس يوسف بالذي يلطخ قميصه دما كاذبا، ليس يوسف بالذي يلطخ دينه بدم كاذب. ولما قدت امرأة العزيز قميصه إنما أرادت أن تقد دينه من دبر، لذلك ما كان لها أن تقده بل عافاه الله تعالى وعصمه. ولما أرسل يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام قميصه إلى أبيه لما كاد أن يموت حزنا وفرقا على ولده، لما ألقى ذاك الذي أرسله معه القميص على وجهه ارتد بصيرا، كأن يوسف يقول لأبيه: يا أبت إنني ما زلت على ملة إبراهيم، إنني ما زلت على ديني الذي فارقتك عليه، إنني ما زلت على دين آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لذلك ارتد يعقوب بصيرا. فالقميص هو الدين، لذلك كان هذا أحب لباس النبي عليه الصلاة والسلام، ويخص من ذلك الأبيض. لماذا كان يحب البياض من الثياب في الدنيا؟ وقد يكون لباس المسلمين بل وهو في الآخرة في الجنان أخضر. يلبس المسلمون في الدنيا اللباس الأبيض، ويلبسون في الآخرة في الجنان إن شاء الله لباسا أخضر. أما في الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل كل شيء خلقه مذكرا بالله ومذكرا بلقاء الله، فعندما تلبس الأبيض إنما تعتني به أشد العناية، وتنظر فإذا رأيت فيه شيئا سارعت إلى غسله وفركه، لأنك تخاف من أن يتوسخ لباسك الأبيض. وهذا حال قلبك يا أيها المؤمن، كلما رأيت عليه نكتة سوداء سارع إلى فركه وغسله حتى تلقى الله بقلب سليم. لذلك كان من سنن الفطر أن يكون لباسك في الدنيا أبيض، لتتذكر قلبك الأبيض، ولتسارع إلى تنظيفه كما تسارع إلى تنظيف ثوبك الأبيض. أما في الآخرة في الجنان فلا حاجة إلى البياض. في الجنان لا ذنوب ولا معاصي ولا تفريط في حق الله، وإنما ليس في الجنان إلا حياة لا موت بعدها. لذلك ناسب أن يكون لباس أهل الجنة الأخضر الذي يشير إلى الحياة. كيف تعرفون الأرض الميتة من الحية؟ إنما نعرفها من اخضرارها، فإذا اخضرت عرفنا أنها حية، وإذا زال اخضرارها عرفنا أنها ميتة. فناسب الأحياء الذين لا يموتون لباس أخضر. فكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم القميص الأبيض، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام كذلك الجبة، وكان له جبة رومية شامية فرجية، وكان لها أكمام ضيقة، فأتى يوما يتوضأ بها، فحاول أن يشمر عن أكمامه فما استطاع، فأخذ يده من الكم فأخرجها فتوضأ عليه الصلاة والسلام. وكان يلبس هذه الجبة تخصيصا في سفره عليه صلوات الله وسلامه، وكان يلبس كذلك عليه الصلاة والسلام، كان يلبس القباء، والقباء هو ثوب له شق من جانبيه وشق من الخلف يشبه القميص لكنه مشقوق من ثلاثة أطراف، وهذا إنما كان يلبسه إذا أراد أن يركب على دابته لسهولة الركوب لمن يلبسه، فإنه إن كان يلبس قميصاً فإنه يصعب عليه ركوب الدابة بالقميص، فكان يلبس القباء لسفره وجهاده عليه الصلاة والسلام. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم شملة، والشملة هي تشبه البردة لكن فيها جيوب وفرجات، وقد أهديت له النبي صلى الله عليه وسلم شملة يوما فلبسها وخرج على أصحابه، فرآه أحد أصحابه بشملة جميلة تعجب الناظرين، فقال: يا رسول الله، إنه ثوب جميل، فأكسنيه، أعطني إياه ألبسه. قال: فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن عنده غيرها إلا قميص بال قديم، قال: فخلع له البردة أو الشملة، ولما خرج عليه ولبس قميصه القديم فأعطاه إياها عليه الصلاة والسلام، فقال له أصحابه: ويلك، كيف تسأله ثوبا ليس عنده غيره وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال: ليس بالذي تظنون، ما أردتها طمعا، وإنما أردت أن أكفن فيها حين موتي، وقد كفن فيها رضي الله عنه وأرضاه. وكان يلبس عليه الصلاة والسلام البرنس، والبرنس هو قميص لكن له قبعة تخاط من ورائه، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام السروال، والسروال هو المعروف بيننا اليوم بالبنطال لكنه يلبس تحت القميص أو تحت الإزار، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام ليستر به عورته فيما إذا صعد على دابته أو استلقى على أرضه عليه صلوات الله وسلامه. ولبس عليه الصلاة والسلام كذلك العمامة، وكانت له ثلاث عمامات: عمامة سوداء دسماء حريقاء، كان يلبسها صلى الله عليه وسلم في جهاده، وقد لبسها يوم الفتح ولبس فوقها المغفر الذي هو من حديد، ودخل عليه الصلاة والسلام على رأسه عمامة سوداء، وكان له عمامة بيضاء، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يلبسها في سفره، وكان له عمامة صفراء، يقول الفضل بن العباس رضي الله عنهما: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فرأيته يلبس عمامة صفراء، فقال لي: تعال وأقدها على رأسي، يعني شدها على رأسي من شدة تألمه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وخرج على أصحابه بهذه العمامة الصفراء. وكان يلبس القلانس عليه الصلاة والسلام، وكان له ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مصرية، وقلنسوة مشمرة شامية، وقلنسوة لاطئة أي ملتصقة بالرأس، لها آذان، كان يلبسها في سفره ويضعها بين يديه إذا صلى. وكانت سنته عليه الصلاة والسلام في العمامة والقلنسوة أنه يلبس العمامة أحياناً دون قلنسوة، ويلبس القلنسوة أحياناً بدون عمامة، ويلبسهما كليهما، وأحياناً يخرج بلا قلنسوة ولا عمامة. وكان عليه الصلاة والسلام عمامته لها ذؤابة من خلفه يسدلها بين كتفيه وطرفاها بين يديه، وكان أحياناً يتلحاها في صلاته أي يحتنكها، ومعنى يحتنكها يعني يجعل طرف التي على الشمال إلى اليمين وطرف التي على اليمين إلى الشمال، فيصلي فيها عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. ولقد نهوا عن العمامة الصماء، والعمامة الصماء هي العمامة التي تكور دون ذؤابة ولا أطراف. وكان إذا أراد الخروج إلى القتال عليه الصلاة والسلام كان يلف طرف عمامته على رأسه والطرف الثاني يتحنك به عليه الصلاة والسلام، وكان يسدل طرفيها كما قلنا بين يديه وذؤابتها بين كتفيه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أرى أنه أسدل طرفيها بين يديه أي على صدره إلا غداة الليلة التي رأى فيها ربه سبحانه وتعالى في المنام. فإنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في منامه قال: أتاني ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، بما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. قال: فوضع كفه على صدري أو على بين كتفي، فأحسست بردها بين ثديي، فرأيت ما كان وما يكون. فقال: يا محمد، بما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: بالكفارات وبالدرجات. يقول ابن تيمية: فغدات هذه الليلة قام عليه الصلاة والسلام وقد أسدل طرفيها على المكان الذي وضع فيه الرحمن كفه. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه في ألوان ثيابه كما قلنا الأبيض بالدرجة الأولى، ولبس ثيابا خضرا أيضا، وكان يلبس الأخضر إما قانيا أي أخضر لا شيء معه، وإما أخضر مخططا بخيوط بيض وخضر، وإما أخضر مخطط بخيوط بيض خضر وسود، وقد لبس الأحمر لكن ليس الأحمر القاني، فإنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام وسماه بالمعصفر، فالمعصفر هو الأحمر القاني الذي لا شيء معه، وهذا الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وإنما كانت عليه حلة حمراء أي حلة تميل إلى ما نسميه اليوم بالبني، هذا ما كان يعرف بالأحمر يومها، حتى ولو كان أحمر كما نعرفه إلا أنه كان أحمر محبرا، والأحمر المحبر هو الأحمر الذي فيه خيط أحمر وخيط أسود عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان للنبي صلى الله عليه وسلم خف أهداهما إليه النجاشي، وكان خفه أسود ساذجا أي ليس فيه إلا الأسود، وكان يمشي فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يلبسه ويتوضأ ويمسح عليه عليه الصلاة والسلام، فلما تخرق خلعه عليه صلوات الله وسلامه. وكان له نعلان مخصفان أي فيهما ثقوب، وكان مخصران أي فيهما خصورة، وكان معقبان أي من عقبهما شيء من الخلف، وكان سبتيين يعني كان فيهما قطع عن الشعر يعني محلوق الشعر، وكانت النعال يومها تصنع من جلد البقر، وكان هذا النعل لا شعر عليه أي كان ناعما أملس، وكان له خطان أي شسعان يربطان النعل بالرجل، وكان نعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذان الشسعان، وكان أبو بكر كذلك وعمر، إلا أن أول من جعل للنعل ثلاثة أشساع هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. السؤال اليوم: هل لبس الناس لما يلبسونه مما اعتاد عليه الناس في بلد من البلدان هو من الأمر الذي يباح أم لا؟ وهل لباس النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤجر الإنسان عليه أم لا؟ أولاً، كل ما كان من لباس الناس مما لم يلبسه رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس فيه محظور شرعي فلا حرج فيه، أي ليس فيه كشف لعورة من العورات، وليس فيه وصف لعورة من العورات، وليس فيه معصفر كما كان ينهى عليه الصلاة والسلام، وليس فيه إسبال كما نهى عليه الصلاة والسلام. ولا تغتروا بقول من قال إن الإسبال إنما نهينا عنه خشية الخيلاء فقط، لا، بل إن الإسبال نهينا عنه مطلقا، حتى ولو كان الإنسان أتقى الناس لربه وليس عنده من الخيلاء مثقال ذرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، أي أن يكون الثوب دون الكعبين. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. فلئن جاء جائن فقال، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما قال له رضي الله عنه: يا رسول الله، إن ثوبي ينفلت مني، أو أحد شقي ثوبي ينفلت مني إلا أن أتعاهده. تقول عائشة: كان أبو بكر نحيلا، وكان إذا عقد إزاره تفلت منه. هذا يعني أنه كان يلبسه مسبلا أم لا؟ الجواب: لا، لكنه من شدة ضعفه رضي الله عنه كان يتفلت إزاره منه فيتعاهده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. طار الناس بهذه الكلمة وقالوا: إذا لم يكن منا إنسان يفعله خيلاء فليس يقع عليه الحظر ولا النهي. نقول: أيها المسكين، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: لست ممن يفعله خيلاء. برأ النبي أبا بكر، فهل برأك أنت؟ برأ النبي أبا بكر أنه ليس ممن يفعله خيلاء، فأين أنت من أبي بكر؟ أين أنت من الكبر الذي نهي عنه ونزه عنه أبو بكر؟ هل تأمنه على نفسك؟ ثم لو كان الأمر لمجرد المنع من الخيلاء، رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لو جر ثوبه من هنا إلى الهند ما كنا نقول إن فيه ذرة من كبر كانت إزرته إلى أنصاف ساقيه، فكيف نقول إنه ينهى لأجل الخيلاء عليه الصلاة والسلام؟ ثم هل لباس النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤجر الإنسان عليه أم لا؟ لباس نبينا عليه الصلاة والسلام دين. نعم، لا ننكر على من لا يلبسه ما لم يقع في المنهي عنه، لكن لو قال قائل: ألم تلبس العرب ما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قدر الله أن يكون نبينا بين قوم يلبسون السروال ويلبسون القمصان ويلبسون الأردية والعباءات، قدر الله هذا، نقول: ارجع إلى أول الأمر، ارجع إلى الله الذي اختار، ارجع إلى اختيار الله. لو كل أمر فعله العرب نقول إنه جرت عادتهم على ذلك ولا مزية ولا فضيلة فيه. أبو جهل كان يتكلم العربية، فهل الكلام بالعربية لا مزية فيه؟ كان من صناديد قريش شعراء أقحاح قناديد، هل نقول إن الكلام بالعربية أمر لا مزية فيه لفعل العرب لها؟ لا والله، بل إن الله تبارك وتعالى اختار محمداً صلى الله عليه وسلم في قوم يتكلمون العربية لأن الله اختار أن يكون كتابه بالعربية، واختار الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم في قوم يلبسون اللباس الذي لبسه لأنه أشرف لباس ولأنه أحب اللباس إلى الله. فما اختار الله لمحمد عليه الصلاة والسلام إلا ما كان أكثر إرضاء لله تبارك وتعالى. لذلك نقول إن المتشبه بمحمد عليه الصلاة والسلام في لباسه وفي قيامه وقعوده وفي انتعاله وترجله وفي نومه وضحكه وابتسامته وحزنه وفي بكائه كما في عبادته